من يهدي الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن محمدا رسول بالجنة والنار وما جاء من صفاتهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تفاصيل هذا اليوم العظيم، يوم القيامة، اليوم الآخر، اليوم الذي ليس بعده يوم، وهو في حق كل عبد. إذا مات العبد فقد طابت قيامته، فإذا مات العبد وجاءه الأجل فقد دخل في اليوم الآخر. فاليوم الآخر في حق العبد يبدأ عند موته، فإذا مات الإنسان قامت قيامته وصار إلى اليوم الآخر، والموت ليس له أجل معلوم. فالعبد قد يخرج من بيته ولا يعود إليه، وقد ينام على فراش أهله فيحمل منه إلى سبيل غسله، فالموت ليس له أجل معلوم. فعلى العاقل أن يكون دائما مستعدا بتقوى الله رب العالمين، وأن يكون على حال ترضي الله جل وعلا، خارجا من مظالم العباد، مجددا التوبة لرب العباد تبارك وتعالى. وذلك هو قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله واليوم الآخر، يا من أيقنتم وعلمتم أنكم صائرون إلى الله جل وعلا محاسبون على أعمالكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والعبد لا يعلم متى يموت، والعبد لا يملك أمر أجله، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كونوا دائما على حال أهل الإسلام حتى إذا ما جاءكم الموت، حتى إذا ما جاءكم الموت كنتم في خير حال عند رب العالمين تبارك وتعالى. وأما الحكمة من مجيء هذا اليوم فقد أشار الله رب العالمين إليها في آيات كثيرة من كتابه. قال الله جل وعلا: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال سبحانه: ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقال سبحانه وتعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فيجيء يوم القيامة ليبين يظهر الله رب العالمين فيه صدق المرسلين وما جاءوا به وما بلغوه عن ربهم تبارك وتعالى. يجيء يوم القيامة لتصديق العلماء أتباع المرسلين وما دعوا إليه وما عملوا به. يجيء يوم القيامة لإظهار كذب الكفار والمنافقين وما أعرضوا عنه. يجيء يوم القيامة للفصل بين الخلق بالحق. يجيء يوم القيامة للحكم بين الخلق بالحق. يجيء يوم القيامة لرد المظالم إلى أهلها والاختصاص من كله ظلم لمظلوم. يجيء يوم القيامة لجزاء المحسنين بالإحسان وجزاء المسيئين بما يشاء الله رب العالمين. قال الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. خلقنا بل خلقهم للحق وبالحق وهم صائرون إلى الحق وإلى الحب بينهم بالحق. وأما الحساب في هذا اليوم فإنه أمر عظيم وخلق جديد. الحساب أن يطلع الله رب العالمين العباد على أعمالهم، أن تعرض عليهم صحائف أعمالهم، صحائف أفعالهم، صحائف أقوالهم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يحاسب الله رب العالمين عباده بالقسط. الحساب أصل عظيم من أصول الإيمان باليوم الآخر. أن يعرض الله رب العالمين كل إنسان، أن يعرض عليه عمله، إلا من شاء ممن كتب كرامته ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراه الله أمته والحال التي ستكون عليها يوم القيامة ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم من كمل التوحيد في قلوبهم، وهم من صرفت قلوبهم لمحبة الله جل وعلا، لا يستبقون ولا يهتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء هم خلص عباد الله رب العالمين الذين كمل التوحيد في قلوبهم والذين خضعت جوارحهم لمليكهم تبارك وتعالى. والحساب منه عرض ومنه مناقشه ومنه يسير ومنه عسير. نسأل الله جل وعلا ان يدخلنا الجنه بلا حساب، وان قدر علينا شيئا من ذلك ان يجعله علينا يسيرا. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ان الله جل وعلا يثني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه وستره، يضع عليه كنفه وستره ثم يقرره بذنوبه، يقول له: عملت كذا في يوم كذا، فيقول: نعم يا رب. يقول له: عملت كذا في يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك يقول الله جل وعلا: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا نعمة الله على الظالمين. الحساب عقيدة الاستقامة، الحساب عقيدة المسلمين الذين أسلموا وجوههم لرب العالمين تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. ويقول الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى وعن علمه ما عمل فيه أما تقرأ القرآن ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا هم أن يخطوا شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأجد شيئا خيرا لي مع هذين أمرني أن أوفقهم. أشهدك يا رسول الله أنهم أحرار، أشهدك أنهم أحرار لوجه الله رب العالمين. العبد التام يوم القيامة في موقف الحساب. وكذلك من قواعد هذا الموقف العظيم أنه لا يؤخذ أحد بذنب أحد، لا يؤخذ أحد بذنب أحد. قال الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال سبحانه: أم لم ننبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يؤخذ أحد بذنب أحد. فكل إنسان يؤخذ بعمله، كل إنسان يجزى بعمله. ومن قواعد هذا الموقف العظيم أن الله سبحانه وتعالى برحمته يجزي بالسيئة سيئة واحدة ويضاعف الحسنات إلى أضعاف كثيرة. قال الله جل وعلا: من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالله جل وعلا كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن هم بها فعملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله رب العالمين عنده حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فعملها كتبه الله رب العالمين سيئات واحدة، وهو أرحم الراحمين. ومن قواعد الحساب أيضا أن الله سبحانه وتعالى يبدل السيئات حسنات برحمته لمن شاء. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له عذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويقول لنا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اني لاعلم اخر اهل الجنه دخولا الجنه وأخذ أهل النار خروجا من النار. رجل يؤتى به فيقول الله رب العالمين لملائكته: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، اعرضوا عليه صغار سيئاته، فيعرض عليه صغار سيئاته فيقر بها لا يمكن شيئا منها، فيقول الله جل وعلا له: لك بكل خطيئة حسنة، لك بكل سيئة حسنة. وهو يخاف من كبار ذنوبه، يخشى أن تعرض عليه كبار سيئاته، فيقول لله جل وعلا: ربي قد عملت أعمالا لا أراها هنا، قد عملت أعمالا وذنوبا لا أراها هنا. قال أبو ذر رضي الله عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه في هذا اليوم العظيم. يشهد الأشهاد، تشهد الملائكة، وتشهد الأعضاء، وتشهد الأرض بما عمل عليها، تشهد أعضاء العبد عليه، ينطق جلده، تنطق رجله، يتكلم كل شيء إلا لسانه الذي كان يتكلم في الحياة. يقول لله رب العالمين، يجادل العبد ربه جل وعلا: يا رب ألم تجرني من الظلم، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله جل وعلا له: بلى. فيقول له: فإني لا أجد اليوم شاهدا علي إلا من نفسي. فيقول الله جل وعلا: بك ربك على نفسك شهيدا، وكفى بالجراء الكاذبين الشهود، فيحكم على فيه وتصدق اركانه بما كان يعمل، فتكلم يده بما كان يبطش، فتكلم رجله بما كان يمشي، يتكلم جده بما كان يعمل، يتكلم سمعه وبصره، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول لهم بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت اراضي. عباد الله، ان الهوى عظيم وان الخطوة شديد، والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال لاصحابه: والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم الى الصعوبات تجهرون الى الله جل وعلا. فالله ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم هون علينا يا رب العالمين، اللهم ثبتنا يا اكرم الاكرمين، ثبتنا على الصراط في الدنيا وثبتنا على الصراط في الاخره برحمتك يا رب.